السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب الشهادات. والمصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة وجملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام هذا الباب العظيم. أولا، المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب بعد الانتهاء من باب القضاء، وهذا ترتيب صحيح، لأن القضاء يحتاج إلى الشهادة، فالشهادة أحد أهم البينات، بل هي من أهم البينات، من أهم البينات، ولذلك القضاء يحتاج إلى الشهادة، ولذلك جاء ترتيبه بعد القضاء. ثم يذكر المصنف بعد ذلك البينات والدعاوى، أو البينة والدعاوى. المسألة الثانية بالنسبة للشهادات: جمع شهادة. والفقهاء يتفننون في تعريف الشهادة، وأسلم تعريف فيما يظهر لي والله أعلم الذي يتفق مع أركان التعريف الصحيح هو الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهد، الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهد. بعض العلماء يقول هو إخبار اللسان عما يعلمه من مرئي أو مسموع، بل بعض الفقهاء وسع الأمر فقال إخبار اللسان بما يعلمه عن طريق الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمسة؟ البصر والسمع والشم والذوق واللمس، هذا كله من الحواس. إذن الإخبار بما إخبار اللسان بما علمه من مسموع أو مرئي أو مشموم أو ملموس أو يعني بقية الأشياء. وهذا يعني فيه تفصيل أكثر، يعني شرح، وإلا هو ممكن أن يقال بأنه الإخبار بما علمه بلفظ شهدت، بما علمه يدخل فيه السمع والبصر والشم وغير ذلك واللمس والذوق. الشهادة طبعا مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والعقل أيضا. أما الكتاب فجاءت نصوص كثيرة في القرآن في مشروعية الشهادة، منها قول الله عز وجل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وليشهد في قول الله تعالى أيضا: ولا تكتموا الشهادة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. نصوص كثيرة سيأتي معنا. السنة الحديث التي بين أيدينا سنشرحها ونقف معها إن شاء الله، كلها تشير إلى مشروعية الشهادة. بالنسبة للإجماع منعقد على مشروعية الشهادة من حيث الجملة ومن حيث الحكم التكليفي، طبعا يختلف. العقل دل على أن الشهادة ضرورة، ذلك أن الناس يحصل بينهم من النزاعات ومن الخلافات، يحصل بينهم من الجنايات أيضا، ولذلك الشهادة تأتي لتحقن بها الدماء وتعصم بها الأموال، وأيضا يحافظ بها على الأعراض وغير ذلك من الحقوق. غير ذلك من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترجم ذلك عملية من خلال الشهادة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله معنا في شرح الأحاديث. طبعا الشهادة تطلق على شيئين: التحمل والأداء. التحمل يقول الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وتحمل الشهادة من فروض الكفايات، أما أداء الشهادة ففرض عين، ولذلك قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب ما هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ أعتقد بأن سبق أننا يعني ذكرنا الفرق كثيرا. ففرض الكفاية المقصود فيه الفعل، فرض العين المقصود فيه الفاعل، بمعنى أن الشهادة إذا أداها واحد أو أداها من يعني يبلغ به النصاب من حيث الشهادة طبعا على تنوع المشروع يكفي، يعني لا يلزم الجميع أن يقوموا بالشهادة، لأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذا تعريف الأصوليين لفرض الكفاية. فرض العين لا، بعينه لا بد أن يشهد بعينه، يعني يؤدي الشهادة، يؤدي الشهادة، فتحملها فرض كفاية وأداؤها فرض عين. طبعا بعض العلماء يفرق من حيث فرضية العين بين حق الله وحق المخلوق. قال إذا كانت الشهادة في حق الله لا تتعين، لأن حقوق الله مبنية على الستر، يعني فيما يتعلق بالحدود أو كذا، قبل أن تبلغ السلطان، قبل أن تبلغ القاضي، قالوا لا يتعين عليه، لأن الأصل أن المسلم يستر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال الأسلمي لما قال لماعز الأسلمي، قال له اذهب واعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل لا سترته بثوبك؟ فدل هذا على أن الأصل أن الإنسان إذا رأى من يرتكب شيء من حقوق الله وليس من حقوق المخلوقين فإنه يستر عليه، يستر عليه. ولذلك قال العلماء ليست فرض عين من حيث الأداء، أما إذا كان في حقوق المخلوقين فقد يتعين عليه، وهذا التعين يختلف باختلاف الحال كما سيأتي معنا إن شاء الله من خلال ذكر الأحاديث. طيب قال المصنف رحمة الله عليه عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. سأقرأ الحديث الثاني لأنه مهم، الحديث الثاني مع الحديث الأول، لأن يعني ظاهر الحديثين بينهما تعارض والواقع أنه خلاف ذلك، سأفصل في هذا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. متفق عليه، متفق عليه. تلاحظون بارك الله فيكم بأن يعني بين حديث زيد بن خالد الجهني وحديث عمران بن حسين تعارض. كيف تعارض؟ الحديث الأول ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسأله، يعني يشهد قبل أن يطلب منه. الحديث عمران بن حسين ذكر بأن ذم النبي عليه الصلاة والسلام قوما سيكونون بعد القرون الثلاثة المفضلة يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتون الشهادة ولا تطلب منهم، فهذا يسمى تعارض ظاهري. الجمع سهل جدا، الجمع سهل جدا. بالنسبة للحديث الأول ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قال العلماء هو الرجل لديه شهادة ولا يعلم بها من يريد أن يشهد له، ها، وخشي الشاهد أن يذهب حق هذا الإنسان فيأتي وينصره بهذه الشهادة، يأتي وينصره بهذه الشهادة. يعني شخص الآن في دعوة مالية مثلا، دعوة بين اثنين، والمدعي يقول بأن لي حق على هذا أو العكس أيضا، وهذا ما عنده يعني ما يدل على براءته، وهناك شخص يعلم ببراءته وهذا المدعى عليه أو المدعي أيضا، لأن المدعي أحيانا يحتاج إلى اليمين إذا كان ما عنده شهادة مثلا، ما عنده شاهد، فيأتي هذا الرجل فيشهد له وينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح هذا الجنس من المسلمين، ألا أخبركم بخير الشهداء خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. معنى ذلك أنه يعلم أن لهذا الإنسان حق، وهو لا يعلم أن هناك شاهد مطلع على هذا، فيأتي بالشهادة لينصر هذا المظلوم. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيحصل بعد القرون الثلاث، وهو التغير في الناس، التغير في الناس. قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، بمعنى أنهم يسارعون في الشهادة من دون أن تطلب منهم، من دون أن تطلب منهم. ولا شك بأن هذا مذموم، هذا مذموم. أو يشهدون بالباطل، أو يشهدون بالباطل، أو يعرضون أنفسهم في قضية الشهادة، مثل ما يحصل للأسف عند بعض المحاكم، عند أبواب المحاكم بعض الناس احترف هذه المسألة، فأي شخص يريد شهادة يقول أنا موجود ويأخذ عليها أجر. ولذلك قال: قوم يشهدون ولا يستشهدون، والسين هنا طلبي، يعني ما يطلب منهم الشهادة، فيأتون ويبادرون، ويبادرون إليه. هذا هو الجمع، بارك الله فيكم. ولكن مع هذا سنقف إن شاء الله على يعني بعض المسائل في هذا الحديث. حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير الشهداء. ولفظة الشهداء تطلق على معنيين: المعنى الأول الشهيد في المعركة في سبيل الله، والمعنى الثاني الشهيد الذي يؤدي الشهادة، يؤدي الشهادة. بارك الله فيكم. قال: قبل أن يسألها، وهذا فيه فضل أداء الشهادة إذا كانت لدى الإنسان ولا يعلم بها المظلوم أو المدعي عليه أو المدعي، أو المدعي. أحيانا يدعي الشخص على آخر شيء وما عنده شهادة، فيأتي شخص ويشهد يقول: نعم أنا أشهد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية حصل كذا وكذا. أما حديث عمران بن حصين ففيه مسائل كثيرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خيركم قرني، خيركم قرني، والمقصود هنا الصحابة رضي الله عنهم، لأن هو القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مسألة القرن تحديده من حيث الفترة الزمنية خلاف طويل وعريض بين العلماء، منهم من يرى بأنها 40 سنة، منهم من يرى 80 سنة، منهم من يرى 100 سنة، وغير ذلك من الأقوال، غير ذلك من الأقوال. ولذلك ليس، ومنهم من لا يحدده بالسنوات، يقول هو هي فترة زمنية يعيشها تقريبا، جرت العادة أن يعيشها تعيش طبقة من الناس. ثم الذين يلونه، وهذا يدلنا على فضل التابعين، على فضل التابعين. قال: ثم الذين يلونهم، وهذا يدل علينا على فضل تابع التابعين، تابع التابعين. ولذلك الله جل وعلا امتدح المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان. طبعا اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كل من أحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحب المهاجرين، أحب الأنصار، أحب من أسلم من قبل الفتح وهاجر، ومن بعد الفتح وهاجر، هؤلاء كلهم يقال بأنهم تبعوهم بإحسان. لكن بالنسبة للكلام عن الفترة الزمنية، لا، هناك تحديد للتابعين، الذين التابع هو من رأى الصحابي، من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتابع التابعي من رأى التابعي يعني وكان مسلما ومات على الإسلام. قال: ثم يكون قوم، ثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب والتراخي، يعني لا يلزم أن يكون مباشرة. قال: ثم يكون قوم، يكون يعني يحصل أن هناك يأتي أقوام من المسلمين يشهدون ولا يستشهدون. هذا الحديث ذكر، نسأل الله العافية والسلامة، مجموعة صفات ذميمة، أولها المسارعة في الشهادة، فهم يسارعون إلى الشهادة ويبادرون إليها من دون أن يطلب منهم، من دون أن يطلب منهم. وهذا لا شك بأنه يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان وقلة في تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان ينبغي له، بل يجب عليه أن يحذر من الشهادة إلا إذا طلبها، أو مثلا علم بأن هذا المظلوم لا يعلم بأن لديه علم بالواقعة فيذهب ويشهد، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني. ولذلك حصل هذا بعد القرون الثلاثة المفضلة وإلى وقتنا للأسف الشديد مثل ما ذكرت لكم. يعني بعض الناس الآن يجلس على كرسي أو يجلس على يعني قريب من المحكمة ويأتي شخص ويقول له أبحث عن شهادة، يقول أنا موجود ويتفق وياه على مبلغ، نسأل الله العافية والسلام، كيف يشهد على شيء لا لم يره ولم يسمع به ولم يعني جميع يعني ما يعني يدعو إلى الشهادة غير متوفر عند هذا الرجل، وإنما هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بعض الناس والعياذ بالله يشهد بدافع الحمية والعصبية، يقول والله هذا من جماعتي، هذا من قبيلتي، طيب أنت رأيت؟ قال لا أناصره، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، مع يعني مع القوم. هذا نسأل الله العافية والسلام، ستتخلى عنه القبيلة وسيذهب عنه الأصحاب. بعض الناس يقول لك والله هذا صاحبي كيف أتخلى عنه؟ طيب كيف تشهد بالباطل؟ ما راقبت الذي في السماء سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذا الجنس موجود نعوذ بالله. قال ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون. الخيانة من أقبح الصفات ومن أشنعها، ولذلك هي الصفة يتميز بها أهل النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أؤتمن خان، من صفات المنافقين كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، قال إذا أؤتمن خان، والله جل وعلا لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوانا أثيما. قال جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك لما نأتي مثلا إلى صفات الله تعالى اللي يسميها العلماء صفات المقابلة، الله يستهزئ بهم يقابلهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما جاء صفة الخيانة عند هؤلاء قال جل وعلا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه نسأل الله العافية والسلام. ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون. الخيانة تكون في الأموال، تكون في يعني في الأعراض، تكون في الأسرار، في المجالس، تكون في حتى في مسألة الأمور التي في البيعة لولي الأمر، يبايع ولي الأمر ويعطيه صفقة يمين ثم يخون ويخرج عليه، الخيانة مع الزوجة، الخيانة مع الزوج، الخيانة مع الجار، الخيانة في الأمانات الودائع والعواري يخونها ويجحدها، هذا كله من الخيانات والعياذ بالله. قال وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا النذر، يعني يقول لله علي صيام كذا، لله علي أذبح كذا، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، ثم لا يوفي بالنذر. ولذلك تذكرون مر معنا أحكام النذر، وقلنا بالخلاف بين العلماء، من من يقول أنه محرم، من من يقول بأنه مكروه، وذكرنا الخلاف. والله جل وعلا امتدح المؤمنين الذين يوفون بالنذر، قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصلا عن النذر، نهى أصلا عن النذر صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا للأسف لو تأملت حال الناس تجد كثير ينذر ثم لا يوفي، وهذا يدلنا على خطورة النذر. ولذلك هذا الحديث يقوي حرمة النذر، من قال بحرمة النذر، وإن كنا نقول بالكراهة ونرجح الكراهة، لكن يقوي من يذهب إلى حرمة النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكره صفة قبيحة لبعض الناس الذين يأتون بعد القرون المفضلة وقد أتوا، ثم قال ويظهر فيهم السمن. السمن هذه صفة بارزة، السمن هي امتلاء البدن اللحم والشحم، السمن. طبعا السمن ليس مذموما لذاته، لأنه يعني أحيانا قد يكون الإنسان سمينا بغير اختياره، ولكن المقصود هنا تطلب السمن، يعني بعض الناس يتعمد السمن حتى يظهر مظهر الشبعان، مظهر المترف، مظهر يعني الإنسان اللي يعني يظهر للناس بأنه في نعمة، أو أنه هذا يمثل شخصية له. بعض الناس هكذا يعني عنده بطر والعياذ بالله، حتى يطلق عليه فلان بطران من البطر. إذا تقصد هذا نعم هذا مذموم، أما أن يبتلى الإنسان بالسمن، لأن السمن يعني في الغالب غالب الناس ما يحبونه، لأنه يؤذي ويجلب أمراض، يعني يقود إلى الكسل، خمول. لكن هنا المقصود في قال العلماء الذي يتقصد طلب السمن حتى يظهر بهذا المظهر، وأنه يعني من الناس المترفين الشبعانين الأغنياء، اللي مثلا يرى بأن هذا يجعل له حظوة في المجتمع، نظرة الناس إليه. هذا نسأل الله العافية هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجه ذلك أهل العلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن عمر بن الخطاب نكتفي بهذا. الآن المصنف رحمة الله عليه شرع في بيان ذكر الأشخاص الذين لا تقبل شهادتهم، أول هؤلاء الأشخاص الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، الخائن والخائنة. الخائن المقصود فيه الذكر، والخائن الأنثى. الخائنة الأنثى. الخائن لا تقبل شهادته، يعني فيما اؤتمن عليه، فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين الخلق. ولذلك من ضيع حقوق الله جل وعلا أو شيء من حقوق الله عز وجل يكون بتضييعه فاسقا، فلا تقبل شهادته، ولذلك الخائن كما ذكرت أنا قبل قليل، الخائن أو الخيانة صفة قبيحة، وهي تدل على فسق الخائن، وعلى يعني على كونه لا يستبعد منه الكذب، فالخائن ممكن يشهد شهادة باطل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا تقبل شهادة الخائن. ومثل ما ذكرنا نصوص كثيرة جاءت في ذكر ذم الخيانة، والجل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأيضا يقول الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة حين قال لبلال، جاء في لفظ أنه قال: يؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إذن أول الأشخاص الذين لا تقبل شهادتهم هو الخائن والخائنة، ولذلك الخيانة هذه صفة قبيحة تدل على فسق الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، ولذلك لا تقبل شهادة الخائن. قال: ولا ذي غمر على أخيه. ما معنى ولا على ذي غمر؟ الغمر العداوة، يعني ما تقبل شهادة العدو على من يعادي، لأنه أصلا هذه تهمة، فاثنين بينهم عداوة، بينهم خصومة، بينهم كذا، لا يصلح أن يقبل القاضي شهادة هذا الحاقد أو هذا المبغض أو هذا العدو على الآخر، لأن هذه تهمة ويريد إلحاق الضرر به، ويريد إلحاق الضرر به. طيب لو شهد له، يعني الآن مثلا اثنين بينهم عداوة، واحد مظلوم، فجاء هذا العدو وشهد له قال لا أنا أشهد بأن هذا معه الحق مثلا، فإنها تقبل. لماذا؟ لانتفاء التهمة، لانتفاء التهمة. ولذلك رد شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا طبعا هو الحق، هو الحق. طبعا أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك وذهب إلى قبول شهادة العدو على عدوه، وقيده بكونه معروفا بالعدل، معروفا بالعدل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من بينهم عداوة لا يجوز أن تقبل شهادة العدو على عدو، لصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت الشهادة له فالتهمة هنا منتفي، التهمة هنا منتفي. يعني مثلا أفترض اثنين كانوا أصدقاء، زيد كانوا أصدقاء، ثم سبحان الله العظيم مضى وقت طويلهم على صداق، بعدين حصل بينهم مشكلة أصبحوا أعداء، أصبحوا أعداء. أحدهما في مشكلة مع شخص أو في قضية مالية أو شيء ولا يعلم عنها إلا صديقه السابق، صديقه السابق، فجاء وشهد له قال نعم أنا أذكر بأن فلان أقرض فلان مبلغ مالي من سنوات وكذا، هنا تقبل، هنا تقبل. أما إذا كان خصومة بينهما فجمهور الفقهاء يقولون بأنه لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع المقصود فيه الخادم، القانع المقصود فيه الخادم الذي انقطع إلى يعني أناس يخدمهم ويقوم على حوائجهم، سواء كان يعني خادم بالمعنى اللي يتعرف على الناس، عامل في البيت أو خادمة في البيت، أو شخص هو انقطع وتفرغ لخدمة هؤلاء القوم، بحيث أنه يرى بأن خدمة هؤلاء يستفيد منها، من هذه الخدمة وينتفع وتعود عليه مصالح، هذا أيضا يسمى القانع. طيب لماذا لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت؟ للتهمة فإنه سيشهد لهم ليجر نفعا إلى نفسه، فيكون بشهادته مثلا لهم جارا نفعا إلى نفسه. وبعض العلماء أجاز شهادة القانع يعني الخادم، قالوا إذا شهد وهو عدل بما يظهر من القرائن والبينات أن شهادته صحيحة، أن شهادته صحيحة. ولذلك فصلوا فيها بمعنى قالوا بأن إذا غلب على الظن أن شهادته صحيحة واحتفت الشهادة بقرائن وبكذا قالوا تقبل شهادته. طبعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، هذا هو الرابع. ذكرنا الآن شهادة الخائن والخائنة، شهادة ذي الغمر العدو يعني المبغض، وشهادة القانع، ثم شهادة قال بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. طبعا هذا الحديث أولا مختلف فيه من جهة الإسناد، فمن أهل العلم من ذهب إلى ضعف الحديث، قالوا بأن الحديث ضعيف، ومن أهل العلم من صحح الحديث. إذا قلنا بأن الحديث ضعيف ما فيه يعني حاجة إلى الكلام والاستطراد. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية هذه ما تبنى على الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة. ولذلك قال العلماء بأن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ومما يدل على ضعفه أحاديث دلت على قبول النبي عليه الصلاة والسلام لشهادة الأعرابي في هلال رمضان، لما جاء الأعرابي وشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام، شهد على هلال رمضان فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته. طبعا بعض العلماء قالوا بأن هذا الحديث أيضا ضعيف، حديث الأعرابي الذي شهد، فيعني الذين يصححون حديث رد شهادة البدوي على صاحب القرية قالوا حديث الأعرابي أيضا ضعيف وإن كان العمل عليه عمل أهل العلم. طيب يعني الآن نتكلم الآن عن من هو البدوي ومن هو صاحب القرية. صاحب القرية طبعا المستوطن يسمى الحضري أو المستوطن أو الذي يعيش في المدينة ويعيش في القرية. البدوي هو البادي الذي يسكن البادية، يسكن البادي في الخيام في بيوت الشعر، يتنقلون ويرحلون طبعا تتبعون المطر، لأن في الغالب أن أهل البادية هؤلاء لديهم أنعام، يعني أموالهم هي إما إبل إما بقر إما غنم وهكذا، ولذلك ليس لهم ارتباط بالقرية، ليس لهم ارتباط بالقرية. ففي الغالب أهل البادية ما يقيمون الجمعة ولا يصلون الجماعة لأنهم يتنقلون يرحلون غير مستوطنين. ولما تحدثنا في كتاب الجمعة تذكرون لما شرحنا الأحاديث وبينا من شروط وجوب إقامة صلاة الجمعة الاستيطان، الاستيطان البدوي هذا غير مستوطن، البدوي هذا غير مستوطن. طيب إذا جئنا إلى من يصحح الحديث، يعني ذكرنا هناك مسلكان في مسألة شهادة البدوي على الحضري أو صاحب القرية. المسلك الأول بقبولها مطلقا، قالوا لأن الحديث ضعيف، وعضدوا قولهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان، وأيضا قالوا بأن وجدت حالات كثيرة يأتي أناس من البادية فما اشتهر أن النبي عليه الصلاة والسلام رد شهادة أحد منهم مثلا مع توفر الدواعي وتوفر النقل. أيضا القول الثاني الذين قالوا بأن شهادة البدوي على صاحب القرية لا تصح، طبعا قالوا بأن هذا الحديث صحيح عند أحمد وأبي داود، وأما حديث الأعرابي شهادة رمضان كما ذكر قالوا ضعيف. طيب هل شهادة من قال برد شهادة البدوي على صاحب القرية هل هذا مطلقا؟ من أهل العلم قال مطلقا، يكفي وصف البداوة أنه ما يشهد على صاحب القرية. من أهل العلم انفصل وقالوا سبب عدم قبول شهادة البدوي على صاحب القرية هو ما عرف به البدو من أولا جهلهم بالدين، لديهم أيضا نوع من الجفاء، ما يحسنون إقامة الشهادة على وجهها، ولذلك قالوا بأنه لا تقبل شهادته. لكن قال إذا كان البدوي أو صاحب البادية فقيها في دينه، ورعا عاملا بدينه، يعلم كيف يؤدي الشهادة، محافظ على المروءة، مشهور بالصدق مثلا والأمانة، قالوا فإن شهادته تقبل، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. ولذلك الآن لو جاء مثلا القاضي طلب شهادة في قضية، فجاء إنسان من أهل الحاضرة من أهل القرية، هل يمكن للقاضي أن يرد شهادته؟ الجواب نعم، يعني رجل الآن قد يحمل شهادة عليا مثلا ولكن القاضي يرد شهادته. لماذا؟ لأن فيه ما يمنع قبول الشهادة، كونه خائن، كونه عدو، كونه فاسق مثلا يرد شهادته. كذلك البدوي، فلكن لما جاء ذكر البدوي في الحديث هنا أشكل على بعض العلماء، أشكل على بعض العلماء. لذلك الأعراب ليسوا سواء، الأعراب ليسوا سواء، لذلك الله عز وجل لما ذكرهم في القرآن فصل من أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون، ثم امتدح بعض الأعراب ومنهم من الذين يؤمنون بالله، ومنهم من يعني ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان له دور كبير جدا في نشر الدين ونشر الإسلام، ولذلك تتنبهون لهذه المسألة. إذن يعني الذي يتفق مع القواعد الشرعية أن الأماكن أو المساكن لا تأثير لها في قبول الشهادة، وذكرت لكم مثال أنا قبل قليل، شخص منذ أن ولد هو في القرية أو في المدينة، وقد يحمل شهادة يرد القاضي شهادته، وشخص من أهل البادية يقبل القاضي شهادته، سواء كان في خيام ولا في بيوت شعر ولا في كذا يقبل القاضي شهادته. لماذا؟ لتوفر شروط صحة شهادته. بارك الله في الجميع. طبعا هناك في كتب الفروع لعلكم تذكرون توسع الفقهاء في مسألة من لا تقبل شهادته، من لا تقبل شهادته، ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح. طيب، قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى يؤخذون بالوحي؟ يعني ينزل جبريل فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهم وبأحوالهم، لأن لا يطلع على القلوب والخفايا إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه يقول، يعني طبعا يشير إلى المنافقين، لأن جاءت آيات فضحت المنافقين وقشقشت المنافقين، سورة التوبة والأنفال وسور كثيرة فضحت، حتى قال بعض الصحابة خشينا أن تفضحنا، يعني من شدة ما جاءت الآيات بذكر المنافقين. فعمر يقول رضي الله عنه يقول بأن ناس كانوا يأخذون بالوحي، الآن انقطع الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، أما البواطن فلله عز وجل. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول نأخذكم بما ظهر لنا، سواء ما ظهر لنا من الخير أو ما ظهر لنا من الشر نأخذكم به ونحاسبكم عليه ونحكم عليكم به. فمن أظهر الخير ونية سيئة أو قصده مثلا غير جيد نعامله معاملة هذا الفعل، نجري عليه أحكام الخيرين، نجري عليه أحكام الطيبين، أحكام المسلمين هكذا. من أظهر لنا شيء من الأشياء وباطنه طيب، ارتكب جريمة، ارتكب ما يوجب الحد، ما علينا من قلبه، علينا من ظاهره. هذا المقصود من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه. نعم، شهادة الزور من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وشهادة الزور شهادة بالباطل لإحقاق باطل أو لإبطال حق، نسأل الله العافية والسلام، بأن يشهد الإنسان كذبا، يشهد الإنسان كذبا. ولذلك من شهد بالزور فقد ولج بابا خطيرا، نسأل الله العافية والسلام، وتقحم جراثيم جهنم. وشهادة الزور نسأل الله العافية والسلام تقلب الحقائق وتورث العداوة والبغضاء وتنشر الكراهية بين الناس، ويقوى فيها الظالم ويستضعف فيها المظلوم. ولذلك من أخطر الأمور شهادة الزور، وعدلت شهادة الزور الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلام لخطورتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى الصحابة من كثرة ما كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليته سكت، رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم ولفظه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات، يقول ثلاثا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، يعني مرتفق على شيء فجلس، ترك هذه الجلسة، جلس فقال فما زال يكرر يقول ألا ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان يكرره عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، صححه الحاكم فأخطأ. طبعا هذا الحديث ضعفه الحافظ بن حجر وهو ضعيف، الحديث ضعيف وتصحيح الحاكم خطأه بن حجر وغيره، لكن معناه صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد وهو غير متثبت أو متأكد، وإنما يشهد كما يرى الشمس في رائعة النهار، ليس دونها سحاب، ليس دونها قطر، ليس دونها شيء، بمعنى أنك يعني متأكد 100%. وهذا المعنى الصحيح دلت عليه نصوص عامة في القرآن والسنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان. هذه مسألة طويلة وعريضة، وشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه بحثها في إعلام الموقعين بحثا طويلا ورد على من خالف، لأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى القول يقضون بالشاهد واليمين. ما معنى شاهد ويمين؟ ما معنى شاهد ويمين؟ معنى شاهد ويمين شخص ادعى على آخر، واضح؟ شخص ادعى على آخر، فطلب القاضي شاهدين، طلب القاضي شاهدين، فلم يجد إلا شاهدا واحد، جاء شخص فشهد. طيب الآن هذه تسمى الشهادة الناقصة، مثل ما قال الشافعي أظن رحمة الله عليه بأن البينة الناقصة شاهد واحد. الآن يطلب القاضي من المدعي أن يحلف، فيكون اليمين في مقام الشاهد الثاني، تكون اليمين في مقام الشاهد الثاني، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. طبعا الأصل أنه ما يلجأ إلى اليمين حتى يصل القاضي إلى قناعة ويقين بأنه ما في إلا شاهد واحد، لا يوجد إلا شاهد واحد، فيلجأ إلى يمين المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. قد تكون العكس أيضا، لأنه قد يكون هناك دعوة مقلوبة. طيب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، بل قول جماهير السلف، وهو الذي كان يفتي به الخلفاء الراشدين ويفتي به معاوية ويقضي به الخلفاء الراشدون ويقضي به معاوية وابن عباس وأبي بن كعب وشريح القاضي، وهك يعني جمع قالوا به القضاء بالشاهد واليمين. الحنفية خالفوا في هذا وذهبوا إلى أن الزيادة على، يقولون بأن هذه زيادة على النص، لأن الله تعالى قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. فقالوا بأن هذه زيادة على النص، ولذلك يعدونها منسوخة، يقولون بأن هذه منسوخة. وجمهور الفقهاء يقول: لا، هذا التقرير لما ورد في النص، تقرير له، وهذا هو الراجح. ويعني شمس الدين القيم بحثها وأطال النفس فيها ورد فيها على المخالفين لجماهير أهل العلم، والإمام مالك رحمة الله من أشد الناس في تقرير هذه المسألة وفي الرد والتعنيف على من يعني لا يقضي بها، وكذلك الشافعي رحمة الله عليه وأحمد وإمة الإسلام كلهم يذهبون إلى القضاء باليمين والشاهد. هذا هو المعنى. بهذا نكون قد انتهينا من باب الشهادات، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب الدعوة والبينات. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.